بسم الله. احتر. بتخطط لإيه؟ بتدبر لإيه؟ بتفكر في إيه؟ قد يسبق القدر كله. احتر. حبه يا ولد، حب ربنا، حبه لأنه صابر عليه، حبه لأنه سترك وسايبك لحد دلوقتي، حبه يا ولد. لله عابدون، لله الدين عاملون، لله فهيا يا شباب، لله لنقهر الصعاب، لله فهيا يا شباب، لله. رسالة. هل ختمت حفظ القرآن؟ لا. لماذا؟ والله ما شاء. هل قمت الليل أمس؟ لا. لماذا؟ كنت تعبان. هل قرأت سورة الكهف اليوم؟ لا. لماذا؟ كنت مشغول. ولا مشغول ولا حاجة. كذاب. ما تلاقيش تعبان ولا حاجة. لا لا لا لا أبدا. لم يكن همه أن يقوم الليل. مش موضوع. ما حطوش في دماغه. فهيا يا شباب لنقهر الصعاب. لله الله نسأله الذنب يغفره والدين ينصره يا ربي يا رحمن. فهيا يا شباب حبيبي. إنني أريد أن أسألك، ما حفظتش القرآن ليه؟ مش ملتحي ليه؟ لما لم تكن الليل؟ مراتك متبرجة ليه؟ بنتك ماشية في الشارع كده ليه؟ ابنك مش موجود معانا هنا ليه؟ ماذا تنتظرون؟ إخوتي اسمعوا نصيحتي لوجه الله. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. حبيبي زرت معهد الأوراق. الرجل يعالج بالكيماوي منذ 5 سنين. أصابته قرحة الفراش وجاء الطبيب فكشط جلده وليس ثمة لحم. 4 سنين كيماوي فبان عظمه فإذا بهم يجدون الدود يخرج من العظم. فيا أيها الأحبة وصلت الرسالة. وماذا تنتظر؟ وماذا؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوتي ماذا تنتظرون؟ تجد الأخ مع أول فتنة سراء أو ضراء طرف لمجرد توهم الأذى يهلك لحيته ويبتعد. لمجرد ورود شيء من المال أو شيء من الدنيا تلمع في عينيه ينسى الله. هذا الذي يدخل الدين يتتكع 3-4 شهور 7-8 شهور يروح للشيخ ده شوية والشيخ ده شوية يسمع سرطين يقرأ كتابين يدخل عن النت في موقعين إسلاميين ثم يعود لشم الهوريين والمشي مع البنات. ماذا تنتظرون؟ تسير بنا الحياة وتمضي الأيام بيت والسنين. حبيبي أنت إلى الله سائر. 20 عاما 30 عاما 40 عاما من الذي أوشك أن يدرك صاحب 20 أم صاحب 50؟ لا تدري. إخوتي ماذا تنتظرون؟ دعك من الاعتذارات، ركز في الطريق. احتر. فاعتبر بمن سبق قبل أن تصبح عبرة. وقد وصلتك رسالة. تلكم الرسائل ينبغي أن تفهم وأن يؤخذ بعدها خطوات، وإلا في لحظة تكون في الهالكين. بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مجدري الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا فرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مجدري الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن نقدم لكم سلسلة أصول الوصول إلى الله تعالى لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب المجموعة الثانية، والآن مع الشريط الأول في هذه السلسلة بعنوان وماذا تنتظرون. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما في هذه المادة من خير. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،